ولكن بنية توقي صرفه إلى مؤسسات نصرانية، لأن بعض الناس يدعي أنك إذا تأخذ هذا الربا صرفته هذه البنوك في الدعوة إلى النصرانية التي يسمونها التبشير، ينادي هذا صحيح أو لا. وعلى كل حال فخلاصة جواب هذه المسألة أنه لا يجوز أخذ الربا من البنوك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فنص على رؤوس الأموال. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبة حجة الوداع في عرفة أكبر مجمع للأمة الإسلامية، قال إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع مثلان ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فانظر الآن عقد ربا في حال الشرك وأبطله الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ربا لا يجوز أخذه، ولأن الإنسان لو أخذه فربما تغلبه نفسه ولا يخرجه من ملكه، لا سيما إذا كان كثيرا. افرض أن الربا بلغ مليون ريال، ربما يأخذ الإنسان وهو يريد أن يتخلص منه لكن تغلبه نفسه فيبقي، ولأن الإنسان إذا أخذ اقتدى به الغير، من يدري أن هذا الرجل أخذه ليتصدق به مثلا فيأخذه الناس الآخرون ولا يتصدق به. ولأننا إذا منعنا الناس من أخذ الربا من هذه البنوك ألجأهم هذا إلى أن ينشئوا بنوكا إسلامية تكون مبنية على الشريعة الإسلامية، وإذا ترك الناس فمعلوم أن هذا أسهل له، الإنسان يضع ماله بعد سنة يأخذ عليه مثل العشر أو أكثر أو أقل. الذي نرى أن أخذ الربا لا يجوز بأي حال من الأحوال، إلا أننا نتوقف في المسألة الأخيرة، وهي إذا كانت هذه البنوك لهذه الدولة الظالمة التي تضرب الضرائب على الناس وأخذ الإنسان من الربا بقدر ما ظلمته فهذا محل توقع عندي، والله أعلم بالصواب. كيف؟ ما تقولون في الذي تصور؟ تصور الجدار. وبجرحه وكأنه ما هو صائم يوم من جاب عدد الصلاة ولا المرض يوم انتهى والدم انتهى والصائم، هل يطغيها أو ما يطغيها؟ يعني ما نمل عزة فتح، يعني ما لزم من عزة فتح يقضي أي، لكن خدع فلعلم إذا قلع الإنسان قرصه أو سنه وهو صائم ما على الشيء، لكن يكفل الدم فقط. أما قضية الرجل هذا اللي تسأل عنه لا بد أن يقضي اليوم لأنه ما نواه من أول، ما نواه من أول على حسب أن قبله، المهم يقضي. ثانيا حنا في المسجد في الشرق اسمها اللي في الاستاذ الثاني أدنى من الزل طالع من خلص أنا ما قد سوى الروغة الخوف أدنى من الزل اثنين وجانا واحد المغرب يعني صار قبلين يبوه يقول والله حلو حين هين مجنون اثنين هلا في بيتنا تشرب هاي على من الراديو اللي سمعته ما هو بالراديو لا ما عليك ما عليك يوم الأجمع في درجة أن أنصروا على